أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله مع المنتقى من تفسير الجزء 15 سورة الإسراء، في قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي إذا أردنا إهلاك قرية ظالمة أمرنا مترفيها بالطاعة فلم يمتثلوا وعصوا فحق عليها القول بالعذاب فدمرناها تدميرا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، إن امتنعت عن إعطاء هؤلاء من ذي القربى والمساكين وابن السبيل، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أي منتظرا ما يفتح الله به عليك من رزق، فقل لهم قولا ميسورا، أي قل لهم قولا لينا سهلا، مثل أن تدعو لهم بسعة الرزق أو تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أولئك الذين يدعونهم من دون الله من الملائكة ونحوهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح، أيهم أقرب ويرجون رحمته، ويتنافسون أيهم أقرب إلى الله بالطاعة ويرجون رحمته سبحانه وتعالى. وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي إن ربك أحاط بالناس قدرة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إياها في ليلة الإسراء إلا امتحانا للناس، هل يصدقون به ويسلمون أم يكذبون. والشجرة الملعونة في القرآن، أي أيضا الشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم، كانت فتنة واختبار للناس، فكفر بها المشركون وسخروا منها وقالوا: كيف تنبت شجرة في النار ومحمد يتوعدنا بأن النار سوف تحرق حتى الحجارة ومع ذلك تنبت فيها شجرة؟ كل هذه الآيات كانت لتخويفهم، وما ذلك وما زادهم إلا طغيانا كبيرا. سورة الكهف سورة عظيمة، جاء في أسباب نزولها أن كفار مكة سألوا أحبار اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اليهود: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فإنه نبي مرسل، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وسلوه عن الروح، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه. وجاء في سورة الكهف الحديث عن فتنة العقيدة وفتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، والحديث عن فتنة المال في قصة صاحب الجنتين، والحديث عن فتنة العلم في قصة موسى مع الخضر، والحديث عن فتنة القوة مع قصة ذي القرنين. نقف مع قصة واحدة من القصص في سورة الكهف، وهي قصة ذي القرنين. يقول تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، والسائلون هم كفار قريش بتلقين من اليهود. وسمي بذي القرنين على الراجح لبلوغه في فتوحاته قرني الشمس من أقصى المشرق والمغرب. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء أسبابا وطرقا يتوصل بها إلى ما يريد من فتح المدائن وقهر الأعداء وغير ذلك، فأتبع سببا أي فأخذ بتلك الأسباب وتلك الطرق بجد واجتهاد، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، حتى إذا وصل ذو القرنين إلى مغرب الشمس وجدها في مرأى العين كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود، ووجد عند مغربها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إما أن تعذبهم بالقتل أو غيره إن لم يقروا بتوحيد الله، وإما أن تحسن إليهم فتعلمهم وتبصرهم الرشاد. فقال ذو القرنين بكل حكمة: فأما من ظلم فسوف نعذبه، أي في الدنيا، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى في الدنيا وفي الآخرة، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، ثم رجع ذو القرنين إلى المشرق متبعا الأسباب التي أعطاه الله إياها، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، أي حتى إذا وصل إلى مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي ليس لهم من دونها بناء يسترهم ولا شجر يظلهم من الشمس. كذلك أي أنه فعل معهم مثل ما فعل مع القوم الذين وجدوا عند مغرب الشمس. أحاطنا بما لديه خبرة، أي أحاط علم الله بما عند ذي القرنين من الخير والأسباب العظيمة حيثما توجه وسار. ثم أتبع سببا، ثم أخذ ذو القرنين بالطرق وبالأسباب التي منحه الله إياها، حتى إذا بلغ بين السدين، حتى إذا بلغ بين الجبلين الحاجزين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وجد من دونهما قوما لا يكادون يعرفون كلام غيرهم ولا يفقهونه، ففهمه الله كلامهم فقالوا له: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، أي هل نجعل لك أجرا ومالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، أي قال ذو القرنين: ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطونني من المال، فأعينوني بقوة، أي فأعينوني برجال وآلات، أجعل بينكم وبينهم ردما، أجعل بينكم وبينهم حاجزا. ثم أمرهم ذو القرنين بتجهيز العدة لذلك، فقال لهم: آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي ساوى بين الجبلين، قال: انفخوا، أي أوقدوا نارا، حتى إذا جعله نارا، أي حتى إذا احمر هذا الحديد، قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، أي أحضروا نحاسا فأصبه عليه، فما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو عليه لارتفاع، وما استطاعوا له نقبا، وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلابته. ثم كعادة الصالحين في كل زمان ومكان ينسبون الفضل إلى الله عز وجل، قال: هذا رحمة من ربي، هذا من فضل ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي إذا جاء وعد ربي قبل يوم القيامة جعل هذا السد دكاء منهدما مستويا بالأرض، وكان وعد ربي حقا، فيخرجون قبل قيام الساعة.